بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ عندك يا محمد واجب على الصحيح سواء كان هذا في الغسل أو في الوضوء. ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟ سنة على الصحيح أنها سنة. تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب لأنهما كالعضو الواحد. هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ أصلا أنه لا يفصل، وما جاء من الأحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين المضمضة والاستنشاق لم تثبت. حكم الاستنثار بعد الاستنشاق واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم لينتثر. حكم الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه مستحب، فالصحيح والأولى أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم الوجه، فلو عكس بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق جاز وترك الأفضل. حكم أصل الوجه من لم يجبها ركن حد الوجه، حد الوجه طولا وعرضا من لم يجب إلى منتهى الذقن طولا، هنا هذا منتهى الذقن لو نزل قليلا طيب، ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا حد الوجه. هل يجب على المتوضئ استيعاب الوجه؟ يجب، نعم يجب، فلو أنه توضأ وترك بعض الوجه لم يصبه الماء ما حكم وضوءه؟ باطل، والصلاة بذلك الوضوء باطلة. حكم البياض الواقع بين العذار والأذن، أين العذار؟ العذار هو الشعر، ذكر أهل العلم أنه أول من ما ينبت للأمرد غالبا هذا يقال له العذار. طيب أين البياض؟ يعني البياض هو ما بين العذار والأذن، ما بين العذار والأذن هذا يقال له البياض، وتحديد الوجه مهم حتى نعرف الوجه ونعممه بالوضوء. هل الصدع من الرأس؟ نعم، الصدع من الرأس. طيب أين موضع الصدع؟ هو يعني ما فوق العذار، وهناك عظم ناتئ أي بارد يفصل بين المضمضة، يعني يفصل بين العذار والصدع، وهو أيضا يفصل بين اللحية والرأس. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة حكم تخليل اللحية، المسألة التي قبلها أخذناها. طيب مسألة، هل الصدع من الرأس أم من الوجه؟ قال ابن قدامة رحمه الله أما الصدع فهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار، وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا. تعريف دقيق، يعني الصدع وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار وهو ما يحاذي رأس الأذن، هذا رأس الأذن، وينزل عن رأسها قليلا هذا صدع، هذه رأس الأذن ينزل قليلا هذا يقال له صدع، وأنزل من الصدع إيش؟ عذار. والفصل بينهما عظم، هنا ناتئ أي بارد، وهو يفصل بين اللحية والرأس، وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، والنزعتان وهما من حسر عن الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس، يعني الشعر الذي يكون عن الجوانب سعة الأكتاف من الصدر، فهما من الرأس. وذكر بعض أصحابنا في الصدر وجها آخر أنه من الوجه لأنه متصل بالعذار أشبه العارض وليس بصحيح. وذكر النووي رحمه الله عن الشافعية ثلاثة أوجه، لكن ما تقدم عن ابن قدامة هو الصواب، والتحديد هو الصواب إن شاء الله. مسألة أخرى، حكم تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة في الطهارة الصغرى. لماذا قيدناه بالطهارة الصغرى؟ الطهارة الكبرى ما في خلاف أنه يجب تعميم جميع البدن، الشعور وما تحت الشعور، سواء شعر الرأس أو شعر اللحية أو غير ذلك من الشعر، كل ذلك يعمم ويجب إيصال الماء إلى البشرة. لكن الكلام هنا على ماذا؟ على الطهارة الصغرى وهو الوضوء. ولهذا قلنا حكم تخليل اللحية وإيصال الماء إلى البشرة في الطهارة الصغرى. أولا، اللحية الكثيفة يجب أصل ظاهرها بلا خلاف، وهل يجب أصل باطنها؟ هذا سيأتي الكلام عليه. فإذا ظاهر اللحية ما ظهر منها يجب أصل الظاهر بلا خلاف، أن تأصل ظاهر اللحية الكثيفة بلا خلاف، ما في إشكال. طيب، والكلام هنا على ماذا؟ على اللحية الكثيفة. أما اللحية الخفيفة فسأتي. أي نعم، لكن الكلام على اللحية الكثيفة. طيب، قلنا يجب أصل ظاهر اللحية الكثيفة بلا خلاف، وهل يجب أصل باطنها؟ أي باطن اللحية الكثيفة. القول الأول، لا يجب أصل باطنها ولا البشرة تحتها، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. دليل هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرة مرة. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كث اللحية وبعرفة واحدة لا يصل الماء إلى البشرة، هذا الدليل. القول الثاني، يجب أصل البشرة، وهو مذهب المزني وأبي ثور. دليل هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة أغسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم أصل سائر جسده، أخرجه البخاري. قلنا الراجح هو القول الأول، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيها تخليل اللحية، وبمجموعها ترتقي إلى الحسن، إلا أن اللحية إذا كانت كثيفة فلا يجب إيصال الماء إلى البشرة. وأما القول الثاني واستدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها فهذا في الطهارة الكبرى، الحديث الذي استدل به القول أصحاب القول الثاني هذا في الطهارة الكبرى، والطهارة الكبرى ما في إشكال أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، فهذا في الطهارة الكبرى. وكلامنا على الطهارة الصغرى وهي تختلف، فإنها مبنية على التخفيف، فمن ذلك المسألة الرأس والخفين والوضوء مرة مرة. وحاصل هذه المسألة أن المتوضئ إذا كانت لحيته كثة يجب إيصال الماء، يعني تعني اللحية، ظاهر اللحية يجب ماذا؟ تعميمها. طيب، هذا يعني الظاهر، بقي هل يجب إيصال الماء إلى باطن اللحية أو إلى البشرة؟ الصحيح أنه لا يجب، وهو قول عامة أهل العلم، فعلى هذا يجب يعني ماذا؟ تعميم ظاهر اللحية الكتة، أما باطنها فلا يجب. وأما اللحية الخفيفة، وسيأتي الكلام على اللحية الخفيفة كيف نعرف أنها خفيفة، أما اللحية الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى باطنها، نعم، لأنها في حكم الظاهر. قلنا ضابط اللحية الكثيفة والخفيفة. قال النووي رحمه الله في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه: أحدها ما عده الناس خفيفا فخفيف، وما عدوا كثيفا فهو كثيف. هذا معنى هذا الكلام أنه يرجع إلى العرف. متى نعرف أن هذه اللحية كثيفة أو هذه خفيفة وهذه خفيفة؟ يرجع إلى العرف. والثاني ما وصل الماء إلى ما تحت بلا مشقة فهو خفيف، وما لا فكثيف. هذا يرجع إلى المشقة وعدمها. والثالث وهو الصحيح وبه قطع العراقيون والبأوي وآخرون وصححه الباقون، وهو ظاهر نص الشافعي، أن ما ستر البشر عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف. يعني هذا الثالث أضبط وأحسن، لأن الأول والثاني فيه إشكال تحتاج لنا إلى يعني من يقوم بهذا الأمر، كيف نعرف هذا من هذا. لكن الثالث فيه ضبط. أي نعم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: واللحية إما خفيفة وإما كثيفة. فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، وهذه يجب أصلها وما تحتها، لأن ما تحتها لما كان باديا كان داخلا في الوجه الذي تكون به المواجهة، والكثيفة ما تستر البشرة، وهذه يجب أصل ظاهرها فقط. يعني هذا الضابط طيب، متى نعرف أنها خفيفة؟ تنظر إلى اللحية، فإن كانت هذه اللحية ترى البشرة من بين الشعر فهو خفيف، وإذا كانت البشرة لا ترى وكانت اللحية كثيفة لا ترى البشرة تحتها، أي نعم هذا كثيف. أما والبشرة ترى من بين الشعر فهذا يقال هذه اللحية خفيفة، وإذا كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة، يجب. طيب الشعر النابت على الوجه فيما عدا اللحية. القول الأول: لا فرق بين شعر اللحية وبين غيرها مما ينبت في الوجه كالشارب، معروف الشارب. طيب والعنفقة، أين العنفقة؟ هذه. وشعر الحاجبين معروف، ونحوهما، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني: ذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى التفريق بين شعر اللحية وبين غيرها، فقالوا في اللحية كقول الجمهور فرقا بين الكثيفة والخفيفة، وأما شعر غير اللحية فأوجب وصول الماء إلى تحت البشرة مطلقا كثيفا أو كان أو خفيفا. قال النووي: قال أصحابنا: ثمانية من شعر الوجه يجب أصلها وأصل البشرة تحتها سواء خفت أو كثفت، وهي الحاجبان، معروف الحاجب هذا، والشارب، الشارب أيضا معروف، والعنفقة، هذه العنفقة، والعذار، أين العذار؟ هذا الشعر، هذا يقال له عذار. ولحية المرأة، المرأة قد تكون لها لحية، المرأة قد تكون لها لحية وقد تكون كثيفة أيضا، ذكروا هذا. وبعض النساء من جهلهم يبدي لها شعر خفيف، هي ما تريد تأخذ الموس وأخذت، وإذا بعد ذلك يطلع يعني الشعر منتشر وبقوة، وبعد ذلك لا تستطيع بعد ذلك أن يعني ماذا أن تخفف. طيب أصل البشرة تحتها سواء خفت أو كثفت، وهي الحاجبان والشارب والعنفقة والعذار ولحية المرأة ولحية الخنثى وأهداب العينين. أهداب العينين أي الذي ينزل، يعني العين هذه أهدابها. الآن عندك العين والأهداب الأعلى والأسفل لها شعر، هذا الشعر إذا كان كثيف هذا الكلام عليه، وأهداب العينين وشعر الخد، أين الخد؟ هذا الخد، قد يكون شعر وقد يكون كثيفا، فالكلام على هذا. قلت حجتهم أنها لا تستر ما تحتها عادة، وإن وجد ذلك كان نادرا فلا يتعلق به حكم. قلنا الراجح هو القول الأول واختيار ابن قدامة، حيث قال ولنا أنه شعر ساتر لما تحت أشبه لحة الرجل، ودعوى الندرة في الحاجبين والشارب والعنفقة غير مسلم، بل العادة ذلك، أي قد يكون كثيفا. والكلام في هذه المسألة هو ما إذا كان كثيفا، إذا كان كثيفا هل يلحق بما تقدم ذكره عند اللحية أم لا، أم لا يلحق؟ هذا الخلاف، والصواب أنه يلحق، وأنه يكون حكمه حكم اللحية. اللحية إيش قلنا؟ إذا كان كثيفا وجب أصل ظاهر اللحية. طيب وهل يجب أصل باطنها؟ لا يجب، وهكذا يقال في باقي الشعر في الوجه. وإذا كان خفيفا وجب أصل باطن اللحية، بل وإيصال الماء إلى البشرة، وهكذا يقال في الشعور الباقية في الشعر الباقي في الوجه. حكم أصل داخل العينين، حكم أصل داخل العينين. قال النووي رحمه الله لا يجب أصل داخل العينين بالاتفاق، يعني ما في خلاف بين أهل العلم أنه لا يجب أصل داخل العينين. وفي استحبابه الوجهان اللذان ذكرهما المؤلف، ذكرهما المصنف، يعني الشيرازي في المهذب. أصحهما عند الجمهور لا يستحب. قلت الصحيح أنه لا يستحب بل يكره، لأن فيه ضررا على العين، هكذا يذكرون أنه إذا تعمد عند الغسل وعند الوضوء دائما يوصل الماء إلى داخل العينين، يفتح عينه وأتى وماذا وأصلها، فأنه يسبب ضررا، حتى قال بعضهم ربما يكون سبب ماذا، يعني ذهاب البصر. ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا في وضوئه ولا غسله من الجنابة، والله أعلم. وقال رحمه الله هذا الذي ذكرناه إنما هو في أصل داخل العين، أما مآقي العينين فيؤسلان بلا خلاف. قلت ومأق العين طرفها مما يلي الأنف، هذه العين أين طرفها؟ يعني طرف العين مما يلي الأنف، وهو مجرى الدم معروف، أين يجري الدم؟ من طرف العين، أو مقدمها أو مؤخرها، يعني الجوانب من هنا أو من هنا كما في القاموس. إذن حكم غسل داخل العينين سواء في الوضوء أو في الغسل حكمه مكروه، مكروه. مسألة أخرى، غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء، غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما السنة فأحاديث كثيرة ممن وصفت وضوء رسول الله، ممن وصفت وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك ما ذكره المؤلف هنا عن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما. وأما الإجماع فنقل جمع من أهل العلم الإجماع على فرضية أصل اليدين في الوضوء، منهم الطحاوي وابن عبد البر وابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي وكذا غيرهم. إذن غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الإسلام، هذا في الوضوء وما في خلاف. ها؟ إيش قلنا نحن؟ من أركان الوضوء. إذن غسل اليدين إلى المرفقين من أركان الوضوء، بارك الله فيكم. طيب تمرين تمام. طيب مسألة أخرى، حكم إدخال المرفقين في الغسل عند الوضوء، حكم إدخال المرفقين في الغسل عند الوضوء. القول الأول يجب إدخال المرفقين في الغسل عند الوضوء، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني لا يجب أصل المرفقين والكعبين. أين الكعبان؟ في القدم. الكعبان هو العظمان الناتئان من جوانب القدم، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهو قول أبي بكر ابن أبي داود وزفر وبعض أصحاب مالك، والخلاف المذكور هنا هو في قوله تعالى إلى المرفق أو إلى المرافق الآية، وهكذا ما ذكره المؤلف من حديث عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وفيهما ويديه إلى المرفقين. فأصحاب القول الأول يقولون إلى بمعنى مع، يعني إلى المرفقين، إلى بمعنى مع أي تدخل يعني المرفق في الوضوء. وتقدم معنا أنك إذا أردت أن تستوعب العضو لابد أن تأخذ شيء من الذي بجانبه، ولا ما تستطيع. مثلا هذا العضد وهذا الساق، فإذا أردت أن تستوعب ماذا يعني الساعد، الساعد وماذا والعضد، لابد إذا أردت أن تستوعب ماذا الساعد لابد أن تأخذ شيئا من الذي بجانبه، ولا ما تستطيع. حتى أصل الوجه أردت أن تستوعب الوجه لابد أن تأخذ يعني شيئا ولو يسيرا من الرأس. قالوا إلى بمعنى مع، فعلى هذا يجب إدخال المرفقين. وأصحاب القول الثاني يقولون إلى هي لانتهاء الغاية، فعلى هذا لا يجب أصل المرفقين. قلنا الراجح هو القول الأول، وأنه يجب إدخال المرفقين في الوسط. قال القرطبي في تفسيره: واختلف الناس في دخول المرفق في التحديد، فقال قوم نعم لأن ما بعد إلى إذا كان من نوع ما قبلها دخل فيه، قال وشيبوي وغيره، هذه ترجع للنحو. وقال وإلى آية فإذا كان ما بعدها في من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه، كقولك اشتريت الفدان يعني مساحة من الأرض الفدان إلى حاشيته، أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة، والمبيع شجر فإن الشجرة داخلة في المبيع. مثلا تقول أنا اشتريت هذه الأشجار، تقول من أين إلى أين؟ تقول من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. فأنت لما أشرت على الشجرة هل هذه يعني آية إلى هذه الشجرة، وهذه الشجرة التي أشرت إليها داخلة أم لا؟ داخلة من هذه، أي هذه الشجرة داخلة في المبيع، إلى هذه أي هذه الشجرة داخلة في المبيع. طيب عندنا حديث قد يشكل على بعض الإخوة، لا سيما هذه مسألة تتعلق بالنحو أو كذا. طيب عندنا حديث، قلنا هذا وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ثم أصل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم أصل رجليه اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم أصل رجليه رجله اليسرى. قلنا ثم مسح رأسه، ثم أصل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم أصل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ. فأنت إذا أردت أن تستوعب اليد إلى المرفق لابد تأخذ جزءا يسيرا من ماذا؟ من العضد. كذلك إذا أردت أن تستوعب أصل الرجلين إلى المرفقين هكذا، لكن إذا أردت أن تستوعب المرفقين فلابد أن تأخذ شيئا ولو يسيرا من الساق، هذا معنى. طيب إذا أراد الإنسان أن يتوضأ إلى المنكب، يقول ما دام الأمر خير وأنا أوصل أو لا أصل إلى وسط العضد أو إلى المنكب هذا خير، ويجي الثاني قال سأصل رجلي إلى الركبة، هذا تنطع، وهذا ليس بصحيح. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. أي نعم، سيأتي الكلام عليه أنه هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه يتوضأ حتى يصل، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، فقد اجتهد أي نعم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لها مسألة مستقلة. طيب إذا قطعت اليد أو بعضها، قطعت اليد أو بعضها، أما إذا قطعت من فوق المرفقين فقال ابن قدامة سقط الأصل لعدم محله، يعني إنسان مقطوع يده من فوق المرفقين، هنا ما عنده عذر، ما يحتاج إلى أن يغسل، أين يغسل؟ يعني محل الفرق غير موجود، فإذا سقط. وقال الشيرازي إن كان أقطع اليد ولم يبقى من محل الفرق شيء فلا فرض عليه. وقال النووي هذا متفق عليه. قال الشيرازي والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة. قلت والصواب أنه لا يستحب لعدم التدليل، ما يستحب، هو يقول إذا لم يبقى شيء مستحب أن تغلق حتى العضو في الماء حتى لا يبقى العضو يعني ما يمسهما. نقول هذا لا يستحب، بل إن شئت قلت يكره، هذا أقرب، لأنه ما عنده عضو حتى يعني يغسل هذا العضو. طيب وأما إذا قطعت بعض اليد فقال ابن قدامة وإن قطعت يده من دون المرفق غسل ما بقي من محل الفرض. وقال النووي إذا بقي من محل الفرض شيء فإنه يجب أصله بلا خلاف، هذا ما في إشكال. مثلا من وسط الساعد قطعت اليد فبقي شيء، فإذا عليه أن يغسل الباقي، ما في إشكال هنا. قلت دليل ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري ومسلم. وأما إذا قطعت اليد من المرفق، فالقول الأول إذا قطعت من المفصل فإنه يجب عليه أصل رأس العضد، وهو قول في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة. القول الثاني لا يجب عليه أصل رأس العضد، وهو القول الثاني للشافعية، وأصل القولين اختلافهما في المرفق، فقيل إنه مجتمع العظمين، أي يعني مجتمع العظمين أي مشترك العضد مع المرفق، عظمان مشتركان، هذا اختلافهما في المرفق، فقيل إنه مجتمع العظمين عظم الساعد وعظم العضد، فعلى هذا يجب عليه أصل عظم العضد لأنه في اشتراك بين العضد والساعد. وقيل المرفق عظم الساعد، وعلى هذا لا يجب عليه أصل عظم العضد، وهذا هو الراجح. قلنا والراجح والقول الثاني والله أعلم. إذا مثلا قطعت يده أو مثلا فصلت يده من المرفق، هنا ليس عليه أصل ماذا يديه، نعم هذا هو الصواب، لأنه ما بقي من العضو شيء حتى يوصل. طيب مسألة أخرى، هذه مفهومة إن شاء الله. طيب مسألة أخرى، مقطوع اليدين إذا لم يجد من يوضئه، مقطوع اليدين إذا لم يجد من يوضئه، إنسان يعني قطعت يعني يده ما عنده من يقوم بشأنه، قال ابن قدامة رحمه الله فإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك لأنه قادر عليه، وإن لم يجد من يوضئ إلا بأجرة يقدر عليه لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء. وقال ابن عقيل يحتمل أن لا يلزمه، كما لو عجز عن القيام في الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه. قلت الصواب أنه يلزمه. هذه المسألة معناها إذا كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه يتبرع بتوضيئه، سواء كانت زوجة أو كان خادم أو ولد أو إنسان أجنبي متبرع، قال أنا سأفعل إن شاء الله أجر عند الله وأكون في الصلوات الخمس أوضئك، آتي وأوضئك تبرع منه، فهذا يلزمه، قد لا يختلفون في هذا، وقول عامة أهل العلم أنه يلزمه الوضوء بما أنه قد وجد متبرع يقوم بشأنه. طيب الذي ذكرها بعدها فيما إذا لم يجد متبرع إلا من ماذا يوضع بمقابل، قال أنا سأوضعك لكن على كل وضوء 100 ريال، وبالصلوات الخمس يعني أوضعه في كل صلاة 500 ريال باليوم. فهل يلزمه دفع المبلغ أم لا يلزمه؟ هذه المسألة فيها خلاف. طيب إن كان يستطيع ويقدر على دفع المال وليس في عليه مشقة ولا حرج ولا ضرر فإنه يلزمه على الصحيح. الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. طيب رجل عليه وضوء ما وجد ماء إلا في هذه البقالة، هل يلزمه الشراء أم ما يلزمه؟ إن كان يستطيع وهو قادر ولا ضرر عليه يلزمه أن يذهب ويشتري، لأنه واجد الماء وفي حقه يستطيع أن يشتري. نقول يلزمك اذهب واشتري وتوضأ لزوما وجوبا عليك تفعل هذا. إذا كان هناك ضرر أو مشقة نقول لا شيء عليك. هكذا أيضا يقال في من يجد من يوضعه إلا بأجرة، كما تقدم قال أنا أقوم بتوضيعك لكن على كل مرة كذا كذا من المبلغ، فهل يلزمه؟ الصحيح أنه يلزمه. قال رحمه الله وإن عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره، يعني هنا إذا عجز ما عليه شيء، عجز عن الإجراء رجل فقير ما عنده أو ضرر عليه ما عنده، أو لم يجد من يستأجر، لم يجد يا فلان إيش رأيك تقوم بشاني وتأتيني تقوم بوضوئي، قال ما أستطيع ولا أفعل ما وجد، إذن هنا لا شيء عليه. قال أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله كعادم الماء والتراب، يعني كعادم التراب الماء والتراب يعني فاق الطهورين، على هذا جاء الظهر لم يجد لا بأجرة ولا بغيرها ولا من يقوم بشأنه، إذن يقوم ويصلي الظهر بدون وضوء ولا كذلك تيمم. وإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضعه، يعني وجد رجلا قال أنا سأيممك لكن الوضوء لا، التيمم نعم لزمه التيمم كعادم الماء لزمه، إذن يلزمه يرجع إلى الطهارة الأخرى وهو التيمم. إذا وجد التراب، وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا، هذا قول من؟ هذا قول ابن قدامة أنه لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم، أنه يعني على ما تقدم عجز عن الأجر أو لم يقدر على من يستأجره صلى على حسب حاله، أي نعم بدون وضوء ولا تيمم، فإن وجد من يممه ولم يجد من يوضعه لجع إلى التيمم لزمه ذلك، وهذا بدون خلاف. طيب إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء، مسألة أخرى، إذا كان تحت الأظفار وماء وسخ يمنع وصول الماء، القول الأول يجب إزالته مطلقا ولا يصح الوضوء مع وجوده، وهو قول المتولي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة، حجتهم أن محل اليد استتر بما ليس من خلقه من خلقة الأصل، سترا منع إيصال الماء إليه مع إمكان إيصاله، فأشبه ما لو كان عليه شمع أو غيره، ولأن هذا الوسخ لو كان في موضع آخر من البدن لم تصح الطهارة. القول الثاني لا تجب إزالته مطلقا ويعفى عنه، وهو اختيار الغزالي من الشافعية ومال إليه ابن قدامة، حجتهم أن غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة، ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضا قالوا لأنه يشق الاحتراز منه. القول الثالث إن كان ما تحت الظهر يسيرا عفي عنه، وإن فحش وجبت إزالته، وهو مذهب المالكية ووجه في مذهب الحنابلة وأومأ إليه من دقيق العيد، ورجحه ابن تيمية، قال ابن تيمية: وإن منع يشير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء صحة الطهارة، وهو وجه لأصحابنا. ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين. الصواب هو القول الثالث والله أعلم. وعلى هذا فإن كان هذا الوسخ تحت الضفر يسيرا عفي عنه، أي نعم، وعفي عن أشياء كثيرة، مثل الآن هذه مثلا نجاسة، يأتي الذباب يقعون على النجاسة ويأتون إلى ثيابك، ولا شك أنه سيحمل ولو شيئا يسيرا من النجاسة. هذا يقول أهل العلم عفي عنه لأنه لا يستطيع التحرز منه، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنها هذا الشيء اليسير يعفى عنه. وكما تقدم أيضا تكلمنا على ما إذا حصل في بدن الإنسان في مواضع الوضوء، مثلا شيء من البوية إن كان يسيرا ويعني يشق يعني إزالة هذا الشيء اليسير عفي عنه، وإلا فلا. وعلى هذا فهنا أيضا نقول: إن كان ماذا الوسخ تحت الضفر يسيرا عفي عنه، وإن كان كثيرا يجب إزالته، والله أعلم. بقي يا أخوان مسألة الدرس. كثير من الأوراق تأتيني كل يوم أن المؤخرة ما يسمعون الكلام كالدرس، وعلى هذا فإن شاء الله ننقل الدرس من هنا من يوم السبت إلى المكان الثاني. طيب، ومن حيث المكان، مكان أحسن من هنا، وأيضا الميكروفون أوضح. فإن شاء الله من يوم السبت يكون الدرس في المؤخرة. بقي أيضا شكا كثير من الإخوة، نعم، أنهم يعني يدرسون مع أخينا الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله، وهم معنا أيضا. فعلى هذا سنبقى على هذا الوقت، نفس الوقت، وننتظر حتى ينتهي الدرس من هنا، تتحول إلى ذلك المكان. من كان أراد أن يدرس معنا يتحول إلى ذلك المكان، ونحن ننتظر حتى ينتهي الدرس من هنا، وبعد ذلك ينتقل إلى ذلك المكان. أي نعم، وينتقل. وأيضا مما أخبرني قال: ما بقي لي في الكتاب إلا نحو شهر أو ربما أقل، فاصبروا علينا هذه الأيام، قلنا سهلة. أي نعم، وإن شاء الله نأخذ راحتنا فيما بعد ونصبر. فعلى هذا من يوم السبت إن شاء الله في المؤخرة. وأما الوقت فنفس الوقت، ننتظر حتى ينتهي من درسه هنا، بعد ذلك من أراد أن يواصل معنا ماذا يذهب إلى ذلك المكان، حتى لا يحصل يعني شيء من يعني من اضطراب، أو يعني شيء من إخواننا مثلا يريدون أن يلتحقون معنا وهم يدرسون في هنا، فنقول على هذا المكان. انتهى من الدرس هنا، ننتظر يعني يذهب مباشرة إلى ذلك المكان ونواصل الدرس، وهي أيام قليل، بعد ذلك ينتهي إن شاء الله. حفظكم الله، وإلى هنا بارك الله فيكم.